ووعد الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. وتأتي الآيات بعد بيان عظمة الله جل جلاله. قبلها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم مالك الملك وملك الملوك ذو الجلال والإكرام ذو الطول والإنعام القدوس السلام ذو العزة التي لا ترام. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ألحوا عليه في الدعاء وتضرعوا إليه في المسألة، فهو سبحانه وتعالى الغني المغني، مقاليد الأمور بيده، وتدبير الخلائق بأمره، سبحانه وتعالى فعال لما يريد، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. والآيات كثيرة بذلك أستجب لكم. غفرانك ربنا وإليك المصير هو الهرج الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. الرتق في مكان فتقت في مكان آخر. فالأمر كله عند الله. الذين يظنون أن المخرج أو الحل فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن حياة الناس العامة أبدا والله وإنما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم عذابا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين، إلى الحق، بما أنعم الله تعالى علينا بدين الإسلام، بدين التسامح، بدين التراحم، بدين القيم، بدين الأخلاق. فالدين المعاملة، الدين إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، الدين يرحم الصغيرة يوقر الكبيرة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الدين إصلاح ذات البين، الدين محاربة الفساد ومحاربة الفتن. فلا بد من استحضار هذه المسؤولية في المقام الأول، والأولى التطبيع مع الشعب. هو غفور رحيم وسامره، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. المحافظة على ثوابت الأمة، وأولى وأولى ثوابتها دين الله الإسلام الذي جمعنا الله تعالى عليه في المقام الأول، وبعد ذلك التفاوض والحوار والتحاور فيما يحتمل من الداخل دون وصايا خارجية، أجندة تدخل دول من الخارج. وماذا جنينا من التدخلات الأجنبية والخارجية غير الفساد ومزيد حروب ونزاعات وتشققات؟ تحقيق الكفاءات التي دعوا إليها بعيدا عن المحاصصات الحزبية أو المزايدات السياسية، الرجوع إلى الله، تطبيق دين الله تعالى وتنفيذ حكم الله عز وجل وتحقيق شرع الله تعالى بالمعنى الشامل لقول الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهلا رجعنا إلى الله تعالى واصطلحنا مع الله عز وجل وأصلحنا ما بيننا وبين الله تعالى؟ ولا بد من المصداقية والصراحة الشفافية في سبب الأزمات والضائقات وفي سبب تفاقمها وازديادها، وإلا إذا انفجر الأمر والوضع فالمعالجة خطيرة. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، علنا جميعنا نستشعر بالمسؤولية مهما كانت هناك من أذونات أو تصريحات لمظاهرات أو مسيرات. فالمحافظة على مال الناس وعلى المال العام وعلى البنية التحتية وعلى حق العامة بعيدا عن الفساد والإفساد، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. فلنتكاتف جميعنا لتحقيق إصلاح ذات البين ونبذ الصراعات والعداوات وتعظيم حرمة الدماء مهما كان الوضع. لا يتطلب رصاص حي وسلاح ناري يصوب على صدور